السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. شلون ابو عبد الله؟ ها؟ دجاج. اي كيف ما تدري كيف صحته؟ انا درس في كلية المجتمع. المغرب؟ درس في المساء حتى الليل. الله يعيننا ويعافينا. السلام. يسر لنا ولأخونا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فمر معنا أن الفناء عند الصوفية يفسر بثلاثة أمور. يا شيخ، الأول فناء القلب عن عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا حق، وأن الفناء عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. أحسنت. ولا ينافي البقاء، ولا ينافي هذا البقاء. أي، هذا هو التوحيد المطلوب. هذا هو التوحيد المطلوب. أحسنت. الثاني فناء عن شهود ما سوى الله عز وجل. عن شهود ما سوى الله، يعني مثل الأول ولا يختلف؟ لا، يختلف الأول. الأول في الإراء، أما هذا في الشهود. الشهود يعني نقص وفي قصور. أي. لأنه لا شهد الله عز وجل، فلا شهد الحقائق على حقيقتها، يعني ما يحس بها ولا يشعر بها. أي، والنبي صلى الله عليه وسلم هل مر عليه فترات ما يشعر؟ كان يصلي فيشعر بالصلاة، يتحرك ويفتح الباب ويحمل الصبي ويسمع الصوت. أيوة، أحسنت. كان يشعر بما حوله، مع أنه في خير عبادة الصلاة، هو أعلى أعلى أعلى الخيرية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث فناء القلب عن وجود ما سوى الله عز وجل. أيوة، هذا وشو؟ هذا بدأ هذا وحدة الوجود. هذا وحدة الوجود، هذا أعوذ بالله من أعظم أنواع الكفر، فيجعلون الخالق والمخلوق شيئا واحدا، نسأل الله العافية والسلامة. شكول ابن القيم، يا أمة تبا لذي العقول والأذهان، يقول يا وصلت إلى هذه الدرجة أعوذ بالله. طيب، قوله غاب بمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، وبموجوده عن وجوده. وش يقصدون بمثل هذا؟ موجوده هو الله عز وجل. مشهوده الله عز وجل، ومعروفه الله. وهكذا. أحسنت. مر معنا أن طائفة من أهل التصوف يقرون هذا التوحيد، واللي هو توحيد إيش؟ الربوبية، لكنهم نسأل الله العافية أي، يعني إذن هم غالبا صوفي أشعري، صوفي ما تريدي، هذا في الغالب. نعم. وكان يقول جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر. أيوة. ثم عاد الشيخ انتقل اليوم إلى المناقشة. اقرأ. وقفنا على النجارية، يعني جهم اشتهر بثلاث بدع: بدعة التعطيل، بدعة الجبر، وبدعة الإرجاء. أحسنتم. يعني من يريد يراجع هذه فلينظر إلى الفتاوى 8 من 11 إلى 120، ومن 29 إلى 32، ومن 329 ومية يعني إلى 132، ومن 393 وما بعدها. ومن أراد أن يرجع للإرجاء فالمجلد 7 من 194 فما بعدها. ذكر هو الشيخ أن المرجئة يضعف عندهم ماذا؟ يضعف عندهم الأمر والنهي. طبيعي، إذا ضعف الأمر والنهي ضعف الثواب والعقاب. طيب، إذا ضعف الأمر والنهي في قلوبهم هل سيعملون؟ ها؟ لا. ولهذا يقولون تركت المرجئة كثوب سابري أو أرق من ثوب سابري. إذا تهاون في الطاعات ويتهاون في ارتكاب الخطيئات يعني فعل الطاعات. نعم قال والنجارية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا الحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله والنجارية والضرارية وغيرهم يحربون من جهم في مسائل القدر والإيمان. أي ولهذا المحسي في شرح للتدمرية رجح أنهم جهمية. كلمة الشيخ الإسلام أدق سليمان الشيخ الإسلام، وهذه عادته في عباراته دائما تكون عباراته أدق من غيره عليه رحمة الله. فقال يقربون يعني في خلاف، ليسوا جهمية محضة لكنهم قريبين منهم جدا. نعم مع مقاربتهم أحسنت. أقل مقاربتهم أحس تمر معنا الكلام عن المقاربة. انظر لهذا، بغيت تكتبون بس مراجع درء التعارض 7246 إلى 249. درء التعارض 7246 إلى 249 والأصبهانية شرح الأصبهانية 476 لتحقيق السعوي والفتاوى 13.99 كله تكلم عن هذا أنهم يقربون من جهم بمعنى أنهم قد يخالفونه شيئا يسيرا. ولهذا من قال أنهم جهمية قالها بالتغليب، والعلماء يعني يتسامحون في قول الجهمي، حتى بعض العلماء يقول من ينكر العلو فهو جهمي. نعم قال والكلابية. الكلابية والأشعرية فن من هؤلاء في باب الصفات. ماذا يقصد هؤلاء؟ النجارية والضرارية خير منهم في باب الصفات. من أين الخيرية؟ ما هي يعني يبين كيفية الخيرية فيقول فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية وإمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. أي يعني يقصد المتقدمين من الكلابية والمتقدمين من الأشاعرة يثبتونها، ويعني لا يقصد المتأخرين، والمتأخرين لا يثبتون الصفات العقلية إلا يحصرونها في 7، والخبرية لا يثبتون منها أي متأخرين. فهو يقصد المتقدمين إنهم أحسن من النجارية والضرارية في هذا الباب. نعم ولهذا قال الشيخ في الجملة. نعم كما فسرت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، أي يعني متقاربة مع النجارية والضرارية. فهم يقولون بالجبر ويقولون بالإرجاء. نعم والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. هم يقولون كلاب ليس جد، وإنما كان إذا ناقش أحدا مثل الكلاب يعضه حتى يسكته فسمي به. نعم الذي سلك الأشعري خلفه. سلك الأشعري خلفه. نعم يقول في الاستقامة 105 الكلابية مشائخ الأشعرية. الكلابية مشائخ الأشعرية، لأن أبو الحسن الأشعري عندما ترك الاعتزال صار كلابيا. ولهذا شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ محمد الأنصاري إذا أراد أن يذكره قال مر بأطوار 3 أشعرية معتزلية واصلية وأشعرية كلابية وأشعرية حنبلية. هكذا يا شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ حماد يفصلها. نعم لكن هو دائما ترى الذي يعود من البدع إلى السنة في الغالب في الجملة. نعم، ولكن شيخ الإسلام دائما يحتج عليهم بكتب الأشعري المتأخرة اللي هي الإبانة ورسالة الثغر ومقالات الإسلامية. لكن أيضا شيخ الإسلام نبه على قضية وظن قرأناها معكم مرة، وهي أن شيخ الإسلام في مقالة الإسلاميين يعتمد على كلام المعتزلة في الكلام على الفرق. أنا قلت شيخ، أقول شيخ الإسلام يقول عن أبي الحسن الأشعري، يعني يمكن في سقطة. جزاكم الله خير، نبه. يقول عنه أنه يعتمد على قول المعتزلة في الكلام في الفرق، ولذلك عندما تكلم عن بعضهم قال ما أظنه هكذا. لا، شيخ الإسلام قال ما أظن هذا الرجل بهذا الشكل، لكن الأشعري صادق، لكنه يعتمد على كلام المعتزلة، وهو بينه وبين المعتزلة ما بينهم. نعم. وأصحاب ابن كلاب، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس الطالمسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. هذا وهذا يعني في إثبات الصفات وفي القدر والأسماء. فالحارث المحاسبي وأبو العباس القلانسي أحسن من هذا ومن هؤلاء، لأنهم متقدمي الكلابية. وإن كان الحارث المحاسبي عنده شيء من التصوف، والإمام أحمد تعرفون موقفه منه، ولهذا الكلابية خير من الأشعرية في إثبات الصفات الإلهية والقدر والأسماء والأحكام. قالوا وذلك أن الكلابية يثبتون الصفات الخبرية، يثبتون الصفات الخبرية ويثبتون علو الله على خلقه. قال شيخ الإسلام وأما في القدر فإن ابن كلاب وافق أهل السنة في الجملة. ابن كلاب وافق أهل السنة في الجملة. قال وأما الأسماء، مسائل الأسماء والأحكام، فإن ابن كلاب على مذهب فقهاء الكوفة كأبي حنيفة. ويقول رحمه الله في الاستقامة 105 ابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقا. ابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقا. هذا الاستطراد هذا قعد له قاعدة، قال كلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. فما دام ابن كلاب قبل الأشاعرة إذن هو أحسن منهم، وإن لم يكن على منهج السلف الصالح. يعني الشيخ هنا كأنه يريد أن ينبه على العدل بين الناس، يعني لا تحكم على الناس بحكم واحد إذا كانوا مختلفين. طيب يا شيخ ما هو الميزان؟ طيب الميزان قال السلف. إذن الميزان هو فهم السلف وقول السلف وعمل السلف، هذا هو الميزان في الصحة والعدم، هذا هو الميزان. طيب أيضا هو الحجة على غيره. وش هو الحجة على غيره؟ قول السلف وفهم السلف. يعني قال هذا أحسن من هذا وهذا أقل من هذا وأبعد من هذا. طيب وين الصواب؟ السلف. ها؟ السلف. كلهم عندهم خلل. وين الصواب يا نايف؟ الله أي فهم السلف عليهم رحمة الله. إذن عشان نصوب كلامهم أو نخطئه ننظر موافقته لمنهج السلف أو مخالفته. هنا في الفتاوى المجلد السادس صفحة 520 عندما تكلم عن شبهة نفاة الصفات وإثبات الرب عز وجل قال: فقال لهم أهل السنة والإثبات: دليلكم هذا دليل مبتدع في الشرع. كذا يا شيخ نايف، دليل مبتدع لم يستدل به أحد من سلف الأمة وأئمتها. إذن حتى الدليل ما هو؟ قال: بل قد ذكر الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر أنه دليل محرم في دين المسلمين، وأنه لا يجوز بناء دين المسلمين عليه، وذكر غيره أنه باطل في العقل كما هو محرم في الشرع. وثم تكلم عن هذه إلى أن قال: ولما ظهرت مقالة الجهمية جاء بعد ذلك أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب يوافق السلف والأئمة على إثبات صفات الله وعلوه على خلقه، وبين أن العلو على خلقه يعلم بالعقل، واستواءه على العرش يعلم بالسمع، وكذلك جاء بعده الحارث المحاسبي وأبو العباس القلانسي وغيرهما من المتكلمين المنتسبين إلى السنة والحديث. ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن كلاب وأمثاله، وذكر في كتبه جمل مقالة أهل السنة والحديث، وأن ابن كلاب يوافقهم في أكثرها. ثم استمر يتكلم. فهذا هو الشاهد، يعني أنه أن ابن كلاب ماذا به أحسن من هؤلاء، يقول يثبت العلو ويثبت أيضا الاستواء. وكلما تباعد الناس من عهد النبوة كلما زاد إيش؟ زادت بدعهم وغلظت. فمن يثبت الأسماء خير ممن ينفيها، مقارنة يعني، ليس أنه صحيح أنه صار من السنة، لكن واحد يقول أنا أنفي أسماء الله كلها، والثاني يقول لا، أسماء الله حق صحيح حقيقة، هذا أحسن. قال: ومن يثبت بعض الصفات خير ممن ينفي جميعها. انظر لهذا الكلام، الدرء 2308. نعم، اقرأ لنا يا شيخ عبد الله، شيخ أبو معاذ. والكرامية، قال: والكرامية قولهم في الإمام قول منكر لم يسبقهم به أحد. أتباع ابن إيش؟ هم أتباع محمد بن كرام، أي ابن كرام. نعم، قال: حيث جعلوا الإيمان قول اللسان، وإن كان ما عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا، لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. أي نعم، يعني معنى هذا أن القلب والاعتقاد لا علاقة له بالإيمان، والجوارح لا علاقة لها بالإيمان، خلاص ينطق باللسان وإن كان يعتقد غير ذلك. يقول هذا ما قال به أحد قبلهم، وأظنه ما تبعهم على هذا أحد. أما الجماعة، يعني أهل السنة والجماعة، فيقولون هذا منافق، اللي يقول أنه أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو لا يؤمن بهذا موافق. لماذا؟ لأنه أظهر خلاف ما أبطن، فلا يمكن أن يكون مؤمنا. ولذلك أهل السنة صار كلامهم متسق، قالوا هذا منافق وفي الآخرة في النار، في الاسم والحكم، الاسم في الدنيا منافق والحكم عليه في الآخرة أنه في النار. هؤلاء قالوا لا، هو في الدنيا مؤمن لكنه في الآخرة في النار، فكيف يكون؟ لا يمكن، هذا تناقض. هذا إما أن يقول هو منافق في النار، أو يقول هو مؤمن في الجنة. أما أن يقول مؤمن فيكون نتيجته النار، ما يكون هذا. أما بالنسبة للصفات سيتكلم عنها الشيخ، فأما بالنسبة للصفات فهم يثبتونها أو يثبتون أكثرها الكرمية، لكن قد يخالفون في أهل السنة في الإثبات، مثل الكلام، يؤمنون بالكلام هم، لكنه يجعلونه صفة فعلية فقط ليست ذاتية، فيصفونه بالحدوث، كلام الله كله حادث، وإذا صار كله حادث معناه صار كله مخلوق على حد قولهم يعني هم. إذن يقول هو حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، يمكن هذا؟ لا يمكن، إما مصدق مؤمن أو منكر كافر منافق. قال طيب النتيجة، نتيجة هذا القول يجعلون المنافق إيش؟ مؤمن، أي لأنه ينطق باللسان. وطيب في الآخرة، قالوا لا في الآخرة ما ينفع هذا الإيمان، الإيمان ما ينفع فيكون مخلد في النار. قال الشيخ فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم، إيش يقصد بالجماعة؟ أهل السنة، لأن وردت ألفاظ بأنهم يسمون الجماعة، ورد ألفاظ بأنهم يسمون السنة، أي في الاسم والحكم. أهل السنة جعلوه مؤمنا ولا جعلوه كافرا؟ جعلوه منافق كافر، أي يعني فصار هؤلاء القوم اللي هم الكرمية قالوا هو مؤمن، هذا الاسم، حكمه في النار. أهل السنة قالوا لا، هذا كافر مخلد في النار. لماذا؟ لأنه غير مصدق بإيش؟ بالقلب. إذن هؤلاء القوم حكموا عليه أنه من أهل النار، فوافقوا أهل السنة في إيش؟ في الحكم، لأنه شو بيقول؟ فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وإذا أردت زيادة بيان، انظر النبوات 1582، وهذا تناقض، يعني لا يمكن أن يجعل الإنسان مؤمن وتحكم عليه بالنار، لا يمكن، إما أن يكون منافق في النار أو يكون مؤمن في الجنة. فهم خالفوا في شيء ووافقوا في شيء. خالفوا في ماذا يا عبد الرحمن؟ في الاسم، ووافقوا في الحكم. أحسنت. طيب، وأما الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام في أقوالها مخالفة للسنة، يعني أنهم أشبه، يعني أقرب طوائف الكلام. لكن ترى الإشكالية دائما عند هؤلاء الطوائف أن تأصيلهم غلط، يعني أن يبنون على قضية العقل، توافق العقل، فإذا بنوا على هذا صاروا يثبتون ما يشاءون ويتركون وينفون ما يشاءون، وهذه مصيبة كبرى. نعم. ثم قال ولو أما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهل، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. نعم، قارن الآن بين المعتزلة والجهمية في ثلاث قضايا. القضية الأولى الصفات، فقال المعتزلة يقاربون قول الجهم، ما قال يشابهون ولا قال قولهم كقول الجهم. ذكر شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثمين في شرح التدمرية، قال أن المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويتكلم عن الصفات شيخ الإسلام ترى، وينفون الصفات لكن يثبتون الحياة، صفات معنوية، ما ليست صفات ذاتية ولا صفات فعلية، يثبتون الحياة والعلم والقدرة. يقول الشيخ ويفسرونها بغير تفسير أهل السنة، لكن بالاسم يذكرونها. يقول فهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام قال يقاربون قول الجهم، الجهم ينفيها كلها ما في، والأصل عند المعتزلة هو المعروف، هو أيضا نفي الصفات. نعم. أيضا في القدر. الجهمية جبرية، جهم يقول يغلو في إثبات القدر حتى يصل إلى حد الجبر، فلا مشيئة للعبد ولا إرادة ولا عمل، العبد ما يعمل لكنه يكسب كذا، يكسب كسب. قالوا لأن العبد عنده قدرة لكنها غير مؤثرة، فإذا كانت غير مؤثرة معناه أنه كسبه من دون أن يؤثر فيه، يعني يقول الله له قدرة والعبد له قدرة، فهاتان قدرتان، قدرة العبد الله، قدرة الله مؤثرة وقدرة العبد غير مؤثرة. طيب اشرحوا لنا الكلام، بينوا، عجزوا يبينون. قالوا هذه مثل اثنين يشيلوا لهم حصات حجر، واحد قوي يشيل الحاله والثاني ماسكه، فالثاني ما له تأثير، يقول هذا ما يستقيم، هذا يعني ما يستقيم. ولهذا سيأتي في بعد قليل لماذا هم أشد ضلالا من المعتزلة. المعتزلة عكسهم قدرية، ينفون إيش القدر ويثبتون أن العباد خالقون لأفعالهم وأن مشيئتهم نافذة مطلقة، لا ليست تحت مشيئة الرب جل وعلا. طيب ليش تقولون هذا؟ قال نقول هذا على شأن هو له قدرة، هذه واحدة. الثانية علشان إذا أردنا نثيبه أو نعاقبه، نثيبه على فعله ونعاقبه على قدرته. وهؤلاء وأولئك كلهم وقعوا في خلل، فإن الله عز وجل جعل للعبد قدرة يعمل بها وجعل له اختيار، لكن ليس قدرة مطلقة ولا اختيارا مطلقا، أي فهو تحت مشيئة الرب جل وعلا. طيب الإنسان يأتي إلى المسجد، لو جاء واحد إلى المسجد يسوق واحد بالعصا، هل هذا جاء يريد المسجد يؤجر على عمله؟ طيب هم يجعلون الشخص اللي يجي يصلي مثل هذا، هذه مصيبة. ولذلك يعني أنا قصدي الجبرية، يعني جعلوها مثل هذا، وهؤلاء يريدون ينفون هذا الفعل فغلوا، نسأل الله العافية. هؤلاء غلوا في الإثبات وهؤلاء غلوا في النفي، نسأل الله العافية والسلامة. المقارنة الثالثة في الوعد والوعيد، المعتزلة عظموا الوعد والوعيد حتى وصل بهم الغلو إلى أن قالوا مرتكب الكبيرة كافر، نسأل الله العافية. وقالوا بعدم إخلاف الوعيد وأن الله لا يخلف الوعيد إن شاء وإن لم يشاء، نعوذ بالله من هذا القول. أما الجهمية فقالوا لا، عكس هذا، الإيمان هو المعرفة. طيب نتيجة ذلك إذا عرفت إن صليت أو ما صليت كل واحد، أي وهذا هو الإرجاء، نسأل الله العافية والسلامة. فخالفوا أولئك حتى إنهم قالوا بأن خلف الوعيد ممكن يكون حتى للكفار، الله توعد الكفار بالنار يمكن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة، يعني شوف شلون البدعة وشلون تصير، نعوذ بالله. أيهما أضل، المعتزلة أو الجهمية؟ الجواب أن الجهمية أشد ضلالا من المعتزلة، هم كلهم ضالين، لكن الجهمية أشد ضلالا من المعتزلة، ويتضح ذلك بما يلي، ويتضح هذا بإيش؟ بما يلي. الأول هذا ترى كله من كلام شيخ الإسلام، يعني أخذنا الأول أن الإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد هذا الشرع، هو إقرار بالشرع مع إنكار القدر، لأنه ما حد عظم الأمر والنهي اللي هو الشرع وأنكر القدر، وبعضهم أثبت القدر ولم يعظم الأمر والنهي. إذن نقف أولا، نقول الإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد اللي هو الشرع مع إنكار القدر خير يعني أخف إثما، هذا المقصود، من الإقرار بالقدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد اللي هو الشرع. لماذا؟ المعتزلة سقطوا في شيء واحد والأشاعرة سقطوا في الاثنين. كيف؟ المعتزلة هم سقطوا في مسألة إنكار القدر، والأشاعرة أقروا بالقدر لكن أنكروا الشرع. أنكروا الشارع والوعد والوعد والوعد ينبني عليه. طيب لماذا هذا صار أحسن أخف من هذا؟ يقول شيخ الإسلام يعني معنى كلامه، لأن الإقرار بالشارع اللي هو الأمر والنهي والوعد والوعيد تعظيم للأمر والنهي. الصلاة يا فلان يلا صلينا خلاص أمر الله عز وجل، اللي ما يصلي كافر. طيب اللحية، أنت بأعف لحيتك، ترى اللي هم أعفوا اللحية، ما اللي ما يعفي اللحية إذا كانت كبيرة فهو كافر. والإسبال أمشي، فيعظمونه ويخافون أنهم يقعون أي في المحرمات. إذن هذا تعظيم، تعظيم للأمر والنهي. وإذا عظم الأمر والنهي حرص على فعل الطاعات والبعد عن المحرمات، خوفا من ماذا؟ أيوة، خوفا من الوعد والوعيد، خوفا من العقاب. فهو يعتقد أنه إذا فعل الطاعة أثيب وإذا فعل المعصية عوقب، لما له من إرادة واختيار. وأما المقر بالقدر ومنكر للشرع الأمر والنهي وهم الجهمية المرجئة، فإنه يرتكب ثلاثة محاذير، يرتكب كم؟ ثلاث محاذير. الأول التهاون بالطاعات والتساهل بارتكاب المحرمات، يعني التهاون بفعل الطاعة، تهاون بفعل الطاعات والتساهل بارتكاب المحرمات، هذا هو ألف. باء أنه يحتج بالشرع بالقدر على الشرع فيبطل الشرع، أنه يحتج بالقدر على الشرع فماذا؟ يبطل الشرع. جيم أن في ذلك اتهام الله بالظلم، نعوذ بالله. ولهذا المعتزلة يقولون لهم أنتم الآن قلتم بأن الله أمره أن يفعل وجبره على أن يترك، فكيف يعاقبه؟ أي إلزام هذا. هذا ما يجي، ما يمكن. يمكن في الشارع؟ لا ما يمكن. ولهذا يذكرون البيت اللي دائما يذكرونه، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا هو قوله. الثاني، الأمر الثاني، أن الجهمية تنفي الأسماء والصفات، أما المعتزلة فينفون الصفات ويثبتون الأسماء. لكن إثبات الأسماء عندهم حقيقي؟ لا، لا لفظي بس، لأنهم لا يثبتون أي معنى الاسم وصفة تستقبل الاسم، أي جعلوها أعلام محضة. لكن يعني الشيخ يقول الذي يذكرها أعلام محضة أخف من اللي ينفيها مطلقا. الثالث أن الجهمية لم تظهر في عهد الصحابة كما ظهرت القدرية. متأخرة. أي قال فإنكار الأمر والنهي والقول بالإرجاء والجبر، إنكار الأمر والنهي والقول بالإرجاء والجبر لم يظهر في عهد الصحابة، وإنما ظهرت بدايتها في القرن الثاني، يعني بعد انقراض الصحابة. بخلاف التكذيب بالقدر فقد ظهر في عهد الصحابة، حتى بدعة التكفير بالمعاصي ظهرت في عهد علي رضي الله عنه. الرابع قاعدة قاعدها شيخ الإسلام: البدع الأخف تظهر أولا. يعني كأنه يقول إذا شفت بدع انظر التواريخ، فاللي تاريخه أول ترى أخف من اللي بعده. الخامس أن الذي يقر بالأمر والنهي أشبه بالمجوس، والذي ينفي الأمر والنهي أشبه بالمشركين، والمشركين أشد كفرا من هؤلاء. نعم، اقرأ لنا يا شيخ. وأما المعتزلة؟ سؤالك شيخنا، ها؟ ما في استفسار شيخنا. سم. في قضية تفضيل المطلق هذا، ها؟ أشكى علي أمران. الأمر الأول من الخوارج وزارة بدعاتهم أمروا بالقتل، أمر الصحابة قتالين مقتلين، خلاف مسألة الجهمية لم يقتلهم السلف أولاد من أمور القتلين. الخوارج ما قتلوا إلا لما كانوا جماعة لهم شوكة، ولا قبل الشوكة ما قتل. والجهمية ما لهم شوكة ولا لهم سلاح فلذا حتى علي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج قال لهم: إخواننا بغوا علينا، وقال لكم علينا حق ألا نمنعكم مساجد الله. فاللي ظهر والله أعلم أنه بحسب الشوكة وعدمها. شيخ الإسلام له رأي اتصال المسجد يقول عمر قال لصبيغ قال لو رأيتك بحينك أنا قتلتك، فيرى الشيخ أنهم يقتلون ابتداء حتى ولو لم يبدأوا بالقتال. لكن فعل علي هل كان هكذا؟ يقول أن فعل علي لعدم القدرة والمكنة. لكن لو لما رأى أنهم قاتلوه قتلهم رضي الله عنه. يقول لم يبدأهم بالقتال لأنه لم يكن مستطيعا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخي ما أدري، أقول ما أدري، كلام علي ما يعني ما يظهر منه هذا. النقطة الأخرى شيخنا، السلف اختلفوا في كفر الخوارج. في كفر الخوارج، فهل كان أذكر شيخ الإسلام ذكر أنهم لم يختلفوا في كفر في عدم كفر المرجع، فالبدعة مختلف في كفر صاحبها شر من البدعة التي لم يختلف في كفر هذا الجانب. يعني أنت تقول أن القاعدة هذه قد لا تكون مضطردة، أو يعني فيها إشكال عندي. فما شيخنا ان الواقع العملي لبدعة الخوارج شو تضرر من بدعة الارجاء في عدد من الخوارج انهم يستحلون الدماء ويقتلون، خلاف الارجاء الغالب مضرر على نفسه. شو بقول لك شيخ؟ في العصر الحاضر فيه مرجئه كثير، ماذا فعلوا في بعض احد الدول؟ صاروا مع فلان من الناس وقتلوا، يقتلون، يصل لهم شوكه يقتلون. نعم، أحد منكم، كل واحد، أي واحد. قال رحمه الله: أما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهل، لكنهم ينفون القدر، فهم إن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. أي نعم، لأنهم جعلوا الإنسان خالق لفعله نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، والإقرار بالأمر والنهي والوعد، وجعلوا أيضا الإنسان هو الذي يدبر ولا مشيئة لله تمنعه، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال رحمه الله: الإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد. يقصد خير يعني أخف إثما، هذا قصده، هي أخف شرا. نعم، ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي، والوعد وبعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج. ايش معنى نبغ فيهم هنا؟ ظهر. اي يعني ظهر، والنبوغ النبغ هذا دائما يظهر في الخفية والغرابة. يقولون حتى موجود عند الناس، والله نبغ من هنا، ما درينا لهم نبغ علينا، يعني مش عند حتى في عند. فهو النبغ هنا المقصود به انه ظهر وفي خفية. فالصحابة رضي الله عنهم ما دروا إلا والقدرية قد نبغوا، قد بدأوا يتكلمون. نعم. قال رحمه الله: كما نبغى فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف. أحسنت. وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. أحسنت، هذا هو. يعني إذن يظهر بدع أولا ما كان أخف. وهنا في كلام للشيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الثامن، نقرأه عليكم، 8 صفحة 100. بس يعني في زيادة توضيح وبيان. بس تكلم عن قال عن المعتزلة، ثم قال: فقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف، فأثبتوا القدر وآمنوا بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه. وهذا حسن وصواب، لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد، وأفرطوا حتى خرج غلاتهم إلى الإلحاد. قصروا في إيش؟ أي نعم، يعني هم أثبتوا القدر، أي فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فأولئك القدرية، فأولئك القدرية يعني الأولين المعتزلة، وإن كانوا يشبهون المجوس من حيث أنهم أثبتوا فاعلاً لما اعتقدوه شراً غير الله، فهؤلاء شابهوا المشركين، يعني الذين أي يعني ألغوا الأمر والنهي وقالوا بالقدر، شابهوا المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال: فالمشركون شر من المجوس، فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين، يقرون بالجزية باتفاق المسلمين، وقد ذهب بعض العلماء إلى حل نسائهم وطعامهم، وهم المجوس، قالوا لأن لهم أصل دين. قال: وأما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم، ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما أنهم لا يقرون بالجزية، وجمهور العلماء على أن مشركي العرب لا يقرون الجزية وإن أقرت المجوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الجزية من أحد من المشركين. والمقصود هنا أن من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر. هذه مر معنا، لكن هنا زيادة فائدة أكتبها. قال: وهذا متفق عليه. بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل، بل بين جميع الخلق. ثم ذكر دليلا، اكتبوه مع الأوجه اللي تو مرت. الأوجه اللي مرت تو الخمسة، أي اكتبوا رقم 5 ولا 6، اكتبوا: فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات، ولم يفرق بين المأمور والمحظور، والمؤمنين والكفار، وأهل الطاعة وأهل المعصية، النتيجة والشيء يكتب النتيجة يا عبد الرحمن. لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده آدم وإبليس واحد، يعني هذه ونوح وقومه سوا، وموسى وفرعون سوا، والسابقون الأولون وكفار مكة سوا. ثم قال اتكلم عاد عن الضلال. يبدو أن الوقت انتهى. أجل سجلوا فتاوى 28489، والنبوات 1، لعلنا نقرأها عليكم، أنا ودي نقرأها بس إن شاء الله الدرس القادم. النبوات 1577 1584، ذكرونا للنبوات لا ننسى. عسى خير إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.